بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس 11 من دروس العقيدة من كتاب حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على حكم الرجم وحكم من انتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. معنى قوله رحمه الله: والرجم حق على من زنى، أي يجب الرجم على الزاني. والرجم هو الرمي بالحجارة حتى الموت. معنى قوله وقد أحصن أي تزوج زواجا صحيحا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويجا صحيحا ووطئها في الفرج أنه محصن، يجب عليهما الرجم إذا زنيا. ومعنى قوله إذا اعترف، هذا هو الطريق الأول لثبوت حد الزنا، وهو أن يقر الزاني على نفسه 4 مرات، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومعنى قوله أو قامت عليه بينة، هذا هو الطريق الثاني لثبوت حد الزنا، وهو أن يشهد على الزاني 4 شهداء من المسلمين الأحرار العدول، وذلك لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا 4، لا يقبل أقل منهم. ومعنى قوله وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، أي رجم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الزناة المحصنين، وذلك كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ومعنى قوله أو كان الحبل، أي الحمل، دليل على الزنا إن لم تكن المرأة متزوجة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الرجم ولم ينص على الجلد، لأن الخوارج والمعتزلة أنكروا الرجم دون الجلد، لأن الرجم لم يرد في كتاب الله تعالى، وهم لا يأخذون بالسنة الأحاد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبغضه بحدث منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. معنى قوله ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سبه أو شتمه أو استهزأ به أو سخر منه. ومعنى قوله أو بغضه، أي كرهه. ومعنى قوله بحدث منه، كذكر ما شجر بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فلا يجوز لنا أن نخوض في هذه الأمور. ويجب علينا أن نعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مجتهدين فيما حدث بينهم، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ومعنى قوله أو ذكر مساوئه أي ذكر عيوبه، ومعنى قوله كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، أي من فعل هذه المذكورات يصير مبتدعا حتى يترحم على جميع الصحابة رضي الله عنهم ويكف عن سبهم وذكر مساوئهم. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، أي من علامات الإيمان حب أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامات النفاق بغض أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي طرق ثبوت حد الزنا التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثاني: ما حكم من انتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر الدليل على ما تقول؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.